فلا يزال درسنا موصولا في القاعدة الخامسة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية في تحقيق الأسماء والصفات في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. وهذه القاعدة الخامسة يريد الشيخ رحمه الله أن يبين أننا نعلم ما أخبرنا به أو أن علمنا بما أخبرنا به هو من وجه دون وجه، يعني أن علم المخلوقين محدود وليس محيطا، ولهذا فالخلق يعلمون ما أخبروا به من وجه دون وجه. ومن هنا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العلماء أو يعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا هو الموقف مما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وناسب أن يتكلم عن لفظ التأويل، وأنه صار بتعدد الاصطلاحات يستعمل في ثلاثة معاني: أحدها اصطلاح المتأخرين أو كثير منهم المتكلمين في الفقه وأصوله، ومعلوم أن العقيدة هي الفقه الأكبر كما سماها أبو حنيفة رحمه الله. فاصطلاح هؤلاء المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. والخطأ فيه العدول عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وكان الشأن في الأمر ألا يعدل عن الراجح إلى المرجوح إلا بمرجح، لكن هؤلاء يعدلون عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لأن لهم هوى في الاحتمال المرجوح، إما أن الاحتمال المرجوح يخدم بدعتهم ويخدم ما تأصل في نفوسهم فيريدون أن يلووا النصوص لتخدم مذهبهم، وهذا هو شأنهم. إذا لم يستطيعوا أن يطعنوا فيها وفي أسانيدها لووا معانيها حتى تخدم مذهبهم. هذا التأويل هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهو الذي عناه مثل صاحب الجوهرة لما يقول: وكل نص أوهم التشويه أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا الشخص يظن أن في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، وهذا الخطأ. ليس في نصوص وحي الله جل وعلا نصا يوهم التمثيل أو يوهم التشبيه، لكنه لسوء فهمه ولعدم إعطائه دلالة النص حقها كما تقدم في القاعدة الرابعة في القاعدة السابقة، توهم في النصوص أو في بعض النصوص أنها توهم التشبيه، وهذا هو الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به: إما القدر المشترك الاسم الاشتراك في الاسم أو في المعنى المطلق من غير إضافة، لأنه إذا أضيف يأخذ الخصائص ولم يفطن لهذه النكتة، أو فطن لها ولكنه نشأ على ذلك الوهم فأراد أن يلوي كل ما ورد ليخدم بذلك مذهبه. والثالث أو الثاني من معاني التأويل هو الذي درج عليه أوائل المفسرين، أئمة المفسرين كابن جرير الطبري وغيره رحمهم الله تعالى. يقول ابن جرير: القول في تأويل الآية كذا، قال أهل التأويل كذا، يعني التفسير. وقد ورد في القرآن ما يؤيد هذا في قول يوسف عليه السلام يا أبا في قول يوسف في قول يعقوب عليه السلام ليوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تفسيرها، لما قص عليه يوسف على أبيه رؤياه وأبوه أرشده إلى أن يكتم هذه الرؤيا عن إخوته ويرجو له أن يعلمه الله تأويل الأحاديث أي تفسيرها. وإذا قال مجاهد وغيره من علماء التفسير أنه يعلم تأويل المتشابه، فالمراد به أنه يعلم تفسيره، يعني المراد بالتأويل هنا التفسير، ولهذا مجاهد يعتمد على تفسيره، ولم يؤثر عن مجاهد أنه يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أي نعم كما هو شأن المتأخرين. والمعنى الثالث من معاني التأويل قال: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما أيضا في سورة يوسف قوله لما سجد له أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل بهذا المعنى هو ما يوجد في الخارج من حقيقة ما يدل عليه الكلام، يعني ما يتحقق وقوعه وتؤول إليه الحقيقة في الوجود، هذا هو تأويله. ومضى الشيخ يقرر هذا الأمر، وأظن أننا وقفنا عند تقريره سبب ضلال كثير من الناس أنه من باب التأويل الفاسد والقياس الفاسد. التأويل الفاسد هو اصطلاح أصحاب أهل الكلام، وما درجوا عليه من تأويل الصفات، وقالوا إن نصوص الصفات لا تجرى على ظاهرها المتبادر للذهن اللائق بالله عز وجل، بل تصرف عن هذا خشية ما توهموه من التمثيل. وحتى نستكمل الموضوع عرضا، نطلب من قارئنا الفاضل أن يستأنف على بركة الله فليبدأ. لعل بعض الإخوة سألني بالأمس قال أمثلة، أظن مثال لماذا؟ أي لمثال للراجح والمرجوح. أي نعم، الشيخ ذكر هنا مثال وأنا ذكرته بالأمس، إذا ورد لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع، ففي حق الله عز وجل إذا تذكرنا أو جمعنا إلى هذه النصوص، النصوص المحكمة لا تدل على التعدد، بينما يعني المعنى المرجوح أنها تدل على التعدد، فلهذا يقول النصارى أنتم لديكم تعدد، أو يقول بعض المعطلة يعني إن ذكركم الصفات متعددة من حيث المعنى فيه إثبات لتعدد الآلهة، ولهذا أنكروا الصفات وقالوا إن الأسماء أعلام محضة بسبب هذه الشبهة، وصرفوا الألفاظ إلى معنى بعيد مرجوح من أجل أن يخدموا ما استحكم في أذهانهم من لوثات البدع، مثل استوى. قد يدل الاستواء كما ذكر يعني على الاستيلاء، وهذا معنى مرجوح، أي نعم، ويرده تكرر هذا اللفظ في القرآن في 7 مواضع وتفسير السلف له، وأنهم حملوه على الاحتمال الراجح اللائق بجلال الله عز وجل. هؤلاء ينحرفون أو يحرفون في المعنى ويزيدون في اللفظ، يحرفون في اللفظ ويزيدون فيه، ويقرمطون في المعنى، يشفسطون في المعنى ويحرفونه عن عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح، وهكذا الشأن. يعني في يعني هذا موقفهم فيما اتخذوه من نصوص الأسماء والصفات، وفي غيرها من نصوص الأحكام أيضا، لكن الخطب فيها سهل. الموضوع هو موضوع الأسماء والصفات هنا، وكيف يؤولون التأويل المذموم، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، قالوا لدليل يقترن به. الخطأ هنا يعني أنهم عدلوا عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بلا دليل، بلا بينة، بلا موجب للعدول، إلا ما وقر في نفوسهم من شبه، أو ما نشأوا عليه من مذهب لا يريدون هدم هذا المذهب. يعني كما منع الكبر ومنعت الحمية من الإسلام، أبو جهل منعه من الإسلام الكبر التكبر، وأبو طالب منعه من الإسلام الحمية التي دافع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عن النبي حمية حاطه بعنايته حمية، نفس هذه الحمية هي التي منعته أن يسلم مخافة أن يكون قد رغب عن ملة أبيه عبد المطلب. الله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. يعني هؤلاء نسأل الله السلامة رأوا نوع الوجود واحدا، فاشتبهت عليهم أعيان الوجود بنوع الوجود. هل في فرق بين نوع الوجود وأعيان الوجود أو عين الوجود؟ هل فيه فرق بين النوع والعين؟ النوع لا وجود له إلا في الذهن. النوع هو المعنى الكلي الموجود في الذهن فقط، هذا نوع، هذا النوع. أما العين فهو ما خرج عن الذهن. فهؤلاء رأوا بعضهم، وإلا بعضهم يعرفون ضلالتهم، لكنهم لا يستطيعون التنازل عنها لأنهم يأكلون بها أو ترأسوا بها، فما يستطيعون أو لا يريدون التنازل عنها، وإلا هم يعرفون ضلالتهم بعضهم. وبعضهم ضل لأنه رأى نوع الوجود واحدا في الوجود يعني، وظنوا أن عين الوجود أيضا واحدة، فقالوا بوحدة الوجود. اشتبه عليهم نوع الوجود بعين الوجود. مثلا عمر وزيد، جميل وعبد الحافظ، نوع وجودهما واحد لكن اختلفا في عين الوجود، فظن هذا الغالط أن نوع الوجود هو عين الوجود فقال بوحدة الوجود. فلما رأوا يعني اشتراك الخالق مع المخلوق في نوع الوجود، ظنوا أن عين الخالق هي عين المخلوق، فضلوا من هذه الناحية. لعل الكلام واضح يا أخوانا، أرجو أن لا يلتبس. نعم. رأوا أن نوع الوجود واحدا، رأوا اشتراك الخالق مع المخلوق في نوع الوجود، الله موجود والمخلوق موجود، لكن وجود الخالق بذاته سبحانه وتعالى واجب بذاته، ووجود المخلوق بغيره. فعين وجود المخلوق تختلف عن عين وجود الخالق، لأن وجود الخالق واجب بذاته، ليس له موجد سبحانه وتعالى، بل هو واجب الوجود بذاته. أما المخلوق فإنه ممكن، يعني لا ليس له من نفسه وجود ولا عدم، بل وجوده بغيره، وجود المخلوق. فظن هذا الخالق أن عين الوجود واحدا، وهذا خطأ. إذا كان نوع الوجود واحدا فإن الأعيان مختلفة مختصة، كل عين تأخذ خصائصها التي لا تختلط مع بعضها، فخصائص الخالق ليس فيها شيء من خصائص المخلوق. المخلوق لا يشارك الخالق في شيء من خصائصه، في وجوده العين، كما أن الخالق سبحانه وتعالى لا يشترك مع المخلوق في شيء من خصائصه. يعني مكمن الغلط في هؤلاء أنهم رأوا نوع الوجود واحدة فظنوا أن عين الوجود واحدة، لم يفطنوا للفرق بين الأعيان أو ألغوا الفرق بين الأعيان. نعم اتفضل. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. هذول أهل هم كلهم يشتبهون، أهل الاتحاد، أهل الوحدة، أهل الحلول. أهل الحلول إما جزئي وإما كلي. الجزئي هم النصارى اللي قالوا إن الله حل في عيسى، حل اللاهوت بالناسوت، الآب والابن وروح القدس، يعني هؤلاء حلولهم جزئي. وأما أصحاب الحلول من الشاطحين، من غلاة أو من المنحرفين من المتصوفة، فقالوا إن الحلول كليا، حل الله في الخلق كما حل الزبد في اللبن، هكذا يقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء حلولية، وفيه اتحادية، وفيه أصحاب وحدة، يعني قالوا إن يعني الخالق اتحد بالمخلوق اتحادا، وإلا فيه خالق ومخلوق. أما أصحاب الوحدة قالوا ما في خالق ومخلوق، الوجود واحدا. يعني هذا الفرق بين الوحدة والاتحاد والحلول. أنا الحقيقة ما ودي أقول لأنه قد لا يفهم، أو قد يعني بس حتى نحلل يعني بعض هذه الألفاظ، لأن التدمرية ميزته أنها في الحقيقة يعني تزيل ما علق في أذهان الطلاب من الكتب المحدثة التي اشتقت من الفلسفة والمنطق، وما أكثر يعني هذه الكتب في أيدي المسلمين. تجد المنطق في أصول الفقه، تجد المنطق في يعني كتب المسلمين الكثيرة في أصول الفقه، في يعني مؤلفات المتكلمين التي تحسب على الإسلام وعلى المسلمين أنها في أصول الدين، فلا تجد كتاب الحقيقة يعني يكاد يخلو من هذه المصطلحات. فنحن نضطر أننا يعني نبين شيء من هذه المصطلحات، كما يضطر من يتعلم اللغة الأجنبية من أجل أن يوصل الدعوة إلى أصحاب تلك اللغة. أي نعم تفضل. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. أي نعم، لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. النوع لا وجود له إلا بالذهن، أما الأعيان فهي مختصة فيما خرج عن الذهن. نعم، فظنوهما واحدا. نعم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. أي نعم، يعني ناس توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، وقالوا الأجسام يعني متماثلة، إما أن يقولوا الأجسام متماثلة، ويعني أيضا الله لا يثبتون له وجودا خشية من التشبيه والتركيب. فماذا يحصل؟ خالفوا ما اتفق عليه العقلاء. إذا قالوا ليس موجودا فقد خالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم، يعني مع اختلاف أصنافها الضمير يعود على العقلاء، خالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصناف العقلاء. هؤلاء العقلاء ماذا، ما هو الأمر الذي عليه هؤلاء العقلاء؟ أن الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى قديم ومحدث، إلى واجب وممكن، ونحو هذا ونحو ذلك من أقسام الموجودات. نعم. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. أي نعم، وهذولا أيضا غلطوا، لأنهم قالوا إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، ما فطنوا أن مسمى الوجود هو في الذهن فقط، قالوا هو أيضا ما هو في الذهن فقط بل في الخارج، يعني ما في الخارج مسمى تشترك فيه الموجودات. هذا ليس صحيحا، الذي في الخارج مختص أعيان، ليس في الخارج معنى كلي متجسد، المعنى هو في الذهن فقط تشترك فيه الموجودات. لكن هؤلاء غلطوا لما أثبتوا، لأن مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان في الرسم، ووجود في الأعيان. فمن لم يفهم مراتب الوجود واختلط عليه مرتبة بمرتبة زل وما فهم. نعم، فلا بد من يعني إعطاء كل مرتبة حقها. هم لما رأوا يعني أن الموجودات تشترك في مرتبة الوجود الذهني، ظنوا أن هناك أيضا معنى مشترك فيه في الوجود العيني، وهذا لا وجود له. الوجود العيني هو مختص أعياد فقط، نعم، لا اشتراك فيه، لأن الأجسام غير متماثلة، الأجسام غير متماثلة. تفضل. أو الموجودات أيضا غير متماثلة، الموجودات بالعين غير متماثلة. نعم. وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك. سبحان الله، هذا المطلق لا وجود له إلا في المعنى الذهني فقط. أي نعم، ليس فيه جسم مطلق، حيوان مطلق، إنسان مطلق. احنا شفنا إنسان مطلق تشترك فيه جميع يعني الأناسي، لا أبدا، إلا ما وجدنا إنسان مختص. أي نعم، مفرد. نعم. فخالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان. وهذا كله من أنواع الاشتباه. جعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، نعم، وهذا كله من أنواع الاشتباه. نعم. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. نعم، ميزة المحكم أنه يفصل، يبين فرقان. أي نعم، كالقرآن الكريم كله محكم، لأنه يفرق بين الشرك والتوحيد، بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، نعم، بين الصدق والكذب. أي نعم، هذا نعم، هذا الإحكام أو هذا المحكم، نعم، لأنهم يجمعون بينه، بين المتشابه وبين المحكم. إذا جمعت بين المتشابه، إذا رددت المتشابه إلى المحكم هديت. نعم، إذا رددت المتشابه إلى المحكم فقد هديت. أما إذا اتبع الضال المتشابه وترك المحكم ضل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات منه، يعني ومنه أخر آيات أخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأن لهم هوى، لهم غرض في الفتنة، يعيشون في الفتنة. الفتنة نسأل الله السلامة يضعف فيها العلم التمييز، ويضعف فيها تضعف فيها القدرة، وتضعف فيها الإرادة، إرادة الخير. وهم لا يعيشون إلا على هذا الضعف. أي نعم. وابتغاء تأويله، قد يكون يعني حب استطلاع لكنهم لم يوفقوا إلى تأويله، لو وفقوا لردوه لأولوه إلى المحكم. نعم، يعني أرجعوه إلى المحكم وفسروه بالمحكم. نعم، يبي يأتي بالأمثلة يا شيخ، الأمثلة للاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح. نعم، وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، هذا الاحتمال الراجح. نعم، ويتكلم بها الواحد العظيم، وهذا راجح، احتمال راجح. نعم، الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا ونحوه أي أكمل الآية ما في مانع. نعم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحوه على تعدد الآلهة، يعني النصراني يتمسك بمثل هذا على تعدد الآلهة، يقول أنتم أيضا عندكم تعدد، أنتم تعيبوننا بقولنا ثلاثة، أنتم عندكم تعدد، ويأتي بمثل هذا. أي نعم، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم، هو واحد، الأسماء الحسنى له والصفات العلى له، وهي متنوعة من حيث الدلالة والمعنى، متنوعة من حيث المعاني، متحدة من حيث دلالتها على ذات الإله الواحد سبحانه وتعالى. نعم، وإلهكم إله واحد، هذا المحكم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. يعني إن ونحن تحتمل معاني كثيرة، شفت شيخ، إن ونحن تحتمل معاني كثيرة، لكن وإلهكم إله واحد لا يحتمل إلا معنى واحدا، فنرد المحتمل إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم، وهكذا. نعم، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، هذا الوجه الرابع. نعم، تعليم، يعني وجه لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب، من تأويل المتشابه إذا أولته إلى عالمه، إذا أرجعته إلى عالمه الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، إذا أرجعته إلى الله فقد أولته، يعني أرجعته إلى الله، لكن تأويلا صحيحا. نعم، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك، أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإنزال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. نعم، الإمام أحمد له كتاب صنفه في الرد على الجهمية والزنادقة، قال فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. نعم. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكروا في ذلك ما يشتبه عليهم معناه، وإن كان لا يشتبه، وذكر الإمام أحمد يعني في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. نعم. وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا هو. فذاك لا يعلمه إلا هو. نعم. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، يعني كما تقدم من بسطه في القاعدة هذه نفسها. نعم. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. هو الحقيقة يعني نفي التأويل أن يطلق على التأويل الذم أو المدح، وهو يحتمل هذه المعاني التي منها حق ومنها باطل، خطأ. نعم. ولهذا يبين الشيخ تناقض من يعني أطلق على التأويل أنه باطل على الإطلاق ولم يفصل، يقول يقعون في التناقض. شوف هنا يبين أنهم يقعون في التناقض، قال وهذا تناقض منهم. نعم. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. يعني الله هنا في الآية أثبت أن هناك تأويل، الله قال وما يعلم تأويله، يعني فيه تأويل، لكن تأويل لا يعلمه إلا الله، وهؤلاء نفوا التأويل مطلقا، فهذا الغلط اللي حصل. أي نعم. ويقولون يعني أنتم يا الحنابلة تنفون التأويل وأنتم تؤولون، يحتجون بما يصير إليه العلماء من التأويل السائغ كالتفسير أو رد علم ما لم يعلم إلى عالمه، يقولون هذا تأويل ناقض قولكم ب يعني رد التأويل الفاسد. فهذا شأن المجادلين. نعم. نعم. وجهة الغلط، وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. يعني مثل صفات المعية، يعني الآيات والأحاديث في معية الله تبارك وتعالى، يظنون يعني أنها معية الله لخلقه بذاته، بينما هي في الحقيقة معية حقيقية لكن لا تقتضي الحلول، حلول الخالق، ولا تقتضي يعني أن يكون في شيء من مخلوقاته، فالله سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، هو المحيط بكل شيء ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى، وهو فوق مخلوقاته. يعني ربما يأتي الكلام على المعية لكن أو تكلم عليها الشيخ في الحموية، إنما من أمثلتها تقول لازلنا والقمر معنا، والقمر في مكانه في فوق رأسك، ولا يقال لك كذبت، هذه المعية ليست حقيقية، أو هذه المعية تقتضي أن القمر يمشي معك أو يقارنك. أي نعم، لا، تقول لازلنا والقمر، لازلنا نسير والقمر معنا، وكلامك هذا حقيقة، لا يقال كذبت، لكنه يأخذ مناسبته في السياق. المعية نفسها إذا أضيفت أخذت الخصائص، خصائص ما تضاف إليه. أي نعم، وعرف معناها من السياق. تفضل. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. إيش الفرق بين الثلاثة هذه؟ يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، يعني الأول له معنى لكن لا يفهمه أحد، أو الثاني لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. يعني كأن الأخير يشبه الأول، يعني له معنى لكن لا يفهم منه شيء. نعم. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. نعم. لأن إذا لم نفهم منه شيء لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. يعني ما دام نقول لا يفهم منه شيء، وش يدرينا أن له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه؟ أي نعم. أو هم إذا قالوا لم يفهم منه شيء ما يدريهم أن له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. نعم. لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. نعم، لأن المعاني خفية واللفظ ظاهر، إذا ما كنا نفهم يعني اللفظ وما يدل عليه فكيف نفهم أن له معاني يعني باطنة لم يدل عليها اللفظ؟ إذا كان ما يدل عليه اللفظ من معاني ننفيها ونقول لا، اللفظ لا يدل على هذه المعاني، كيف نفهم أن لللفظ معاني باطنة؟ أي نعم، هذا التناقض، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. نعم. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو أنها تجري على المعاني الظاهرة أو منها أو إنها تجرى أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاط الصفات ومثبتيها في هذا الباب. نعم، هنا نصل إلى نهاية القاعدة الخامسة نسأل الله تبارك وتعالى، وهي القاعدة الخامسة بيان أننا نعلم ما أخبرنا به، أن علمنا بما أخبرنا به هو من وجه دون وجه. وكما يقول ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله وهو الحلال والحرام، وتفسير تعرفه العلماء يعني في مثل هذه المواطن في مواطن نصوص التي تشتبه معانيها أو دقيقة معانيها فترد إلى المحكم، وهذا هو شأن العلماء. وتفسير لا يعرفه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. هذه خلاصة هذه القاعدة الخامسة. ونصل هنا إلى القاعدة السادسة لعلنا نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الألفاظ المتواطئة التي تتوارد على معنى واحد، يعني مثل الصفات تواطأت في الدلالة على الذات، لكن لا يفطنون لأنها مختلفة في المعاني فينفون هذا الاختلاف. يقولون الرحمة هي الخلق، هي الرزق، بينما هي متعددة من حيث المعاني، متواطئة من حيث الدلالة على الذات، فدلالتها قدر مشترك تواطأت فيه. نعم. ها؟ الفرق بينها وبين الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة يعني مثل العين للباصرة والعين للذهب، هذه ما تواطأت في الدلالة لكنها مشتركة في لفظ العين. ها؟ أين؟ هذه مشتركة. يسأل الأخ يقول: عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم بيع وسائل تنظيم النسل أو تحديد النسل؟ النسل يا أخي ما يحدد، لأن هذا من أمر الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا أمر بيد الله عز وجل. لكن هناك بعض الأسباب تتخذ إذا كان الشخص محتاجا لهذا، إذا كانت المرأة مريضة وقرر حاجتها أطباء معروفين بالإسلام والاستقامة، فقد يلجأ إلى بعض الوسائل التي هي من باب الأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب كما هو معلوم من شرعنا أنه يعني لا يرفض، بل المسلم لا ينكر طبيعة الأسباب التي طبعها الله عليها، ويأخذ بالمشروع منها ولا يعتمد عليها، اعتماده على الله عز وجل، وهذا هو المطلوب من الإنسان. وأخذه بالأسباب لا ينافي التوكل، ما دام أنه يأخذ بالأسباب المشروعة غير معتمد عليها، قد وضعها في طبائعها وخصائصها التي طبعها الله عليها وجعل فيها من الخصائص ما جعل سبحانه وتعالى، بشرط ألا يعتمد عليها بل العمدة على الله عز وجل. فإذا كان من هذا الباب، قد يكون مثل هذه الوسائل، حبوب منع الحمل، أشياء أخرى هي من الأسباب التي، لكن لا تتخذ الأسباب على كل حال، ولا يظن الشخص أنه بهذا يمنع أو يحدد، يعني الأمر كل هذا بيد الله عز وجل. كان رجل من الصحابة يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن لي جارية وأنا يعني مملوكة له مباحة، قال أريد منها ما يريد الرجل ولكني أكره أن تحبل، أفأعزل عنها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني إن ذا لا يرد من قدر الله شيء، وهو لا نهاه ولا يعني لم يعني يطلق له ولم ينهه، بل أخبره أن هذا لا يرد من قدر الله شيئا. فحملت الجارية وهو يعزل، كما ورد عن بعضهم كنا نعزل والقرآن ينزل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها حملت، قال أشهد أني رسول الله اللهم صل وسلم، يعني ما قسم لها سيأتيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمر يعني الخطير أننا نعتمد على يعني نعلق قلوبنا بالأسباب، هذا هو الشرك في التوحيد. فالاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. نعم، إذا أصبح الأمر هكذا فهذا من باب يعني الأسباب أو الوسائل التي يعني تبيعها، ليست هي في ذاتها، مثل ما تبيع آلة السكين تبيعها، قد يشتريها مجرم قاتل وقد يشتريها من ينتفع بها، ليس الذنب ذنبك. أي نعم، أنت تبيع آلة، أي نعم، ويشتريها منك شخص يعني مؤهل أن يشتري ويبيع، إذا كان هذا الأمر فلست يعني لست مسؤولا عن من يستعمل هذه الآلة فيما لا يرضي الله، هو مسؤول عن نفسه. وهذا يندرج في كل آلة، في كل آلة، لأن ما من شيء في الوجود إلا وفيه خير وفيه شر حسب استعماله، إلا إذا علمت أو كان الزمن زمن فتنة، فأنت لا تبيع السلاح على يعني من يشعلون الفتنة، أو يعني من تعرف في قرينة الحال أو في الزمن أو في المناسبة، إذا كان هذه الآلة يعني يستعملها أصحاب الفتن أو من يعرف عنهم أنهم يستعملونها في المعصية، فيجب أن تتوقف عن هذا. كما إذا كنت تبيع عنبا فلو علمت أن من يشتريه يتخذه خمرا لا تبيعه، إنما تبيع على أساس أنه غذاء، وهكذا غذاء طيب قد يستعمل نعم. ما حكم بيع المستحضرات الطبية المستخدم الكحول في إذابتها لتعذر المذيبات الأخرى؟ الكحول هل هو نجس؟ هل كل ما أسكر نجسا؟ هذه مسألة أصولية اختلف فيها العلماء، يعني هل كل ما حرم نجس؟ عرق الحمار حرم وعرقه هل هو نجس؟ هل سؤره نجس؟ يعني مثلا الخمر هي محرمة لا شك، لكن هل هي نجسة؟ اختلف العلماء فيها. إذا قلنا أن المادة الفعالة في الخمر هي الكحول، فإذا قلنا الخمر نجسة نقول الكحول نجس، لكن إذا قلنا إنها ليست نجسة فلا نقول إن الكحول نجس، خاصة فيما يعني يستعمل للتطهير، أحيانا يستعمل للتطهير وحنا نريد أن نجري عليه حكم النجاسة، هذا أمر يعني صعب. أعرف كثير من علماء الأصول أن يعني أنهم حققوا في أن مثل هذه الأمور ليست نجسة وإن كانت محرمة، محرم استعمالها. فإذا الأطياب التي فيها كحول وكذا ليست نجسة. نعم الكولونيا فيها كحول ليست نجسة، وشلا أتكلم عليه من اليوم. نعم الخلاصة ليست نجسة. نعم ها فيه اختلاف، لكن التحقيق أنها ليست نجسة. أي ما هو بنجس، ما يضرك، أقول ما يضرك إن شاء الله. ما حكم الصلاة التي فاتت قبل التوبة؟ أخي اللي ما تاب لابد من التوبة. ما أدري إيش معنى الكلام هذا، ما حكم الصلاة التي فاتت قبل التوبة؟ أي يعني شخص ترك الصلاة متكاسلا فتاب من تركها، طيب هل ترك الصلاة كفر؟ هذه أيضا مسألة اختلف فيها، والمحققون من علمائنا على أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، إذن يستأنف الصلاة من جديد ولا يقضي الفوائد، وهذا هو التحقيق. ويفتي فيه سماحة شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، ويفتي فيه يعني كثير من علماء التحقيق أن ترك الصلاة عمدا كفر، فمن تركها متعمدا ثم تاب فليستأنف يعني صلاته من جديد ولا يجب عليه القضاء. نعم نعم لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، بمعنى وجودك يشترك في مسمى وجود الآخر. بالاشتراك اللفظي يعني وجود هذا مع وجود هذا مشترك في اللفظ فقط، فهمت؟ اي نعم في اللفظ فقط ليس في الخصائص. نعم نعم. لكن ما تصوم في 3 سنوات أو 4 سنوات قامت تقضي، فهل عليها من جديد؟ إذا تركت رمضان إلى رمضان إيه فهي عدة إيه فهي تقضي، إذا تمكنت تقضي وتفدي. إيه نعم. ضروري من الفدي. إيه لأنها أخرت بغير بغير عذر حتى جاءها رمضان آخر. فنعم. عن كل يوم إطعام مسكين. نعم. هذا السؤال ما فهمته يا أخي صاحبه لعله. نعم بس نعم ما فهمته، أنا قلت ما قلت إني ما قرأته. نعم هل فهمته؟ مش المعنى. لا صاحب السؤال يوضح إلا سؤال إذا أراد، وإلا نعم هو أنت صاحب السؤال. نعم سؤال آخر. طيب تفضل. هذه الألفاظ التي تشرحونها إذا وجد مثلا كتابا يعني ذكرها في الإصلاح، هل يستعين بها الطالب؟ أي مثل إصلاح مثل أظن للشيخ أخونا عبد الكريم، من هو عبد الكريم؟ عبد الكريم مراد. نعم له رسالة في بيان هذه الألفاظ، هذا جيد. نعم أحسنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.